أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، الصائمون القائمون، عمار بيت الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الليلة وبهذه المناسبة المباركة، ليلة الفاتح، ليلة 20 من شهر رمضان المعظم، وبمناسبة فتح مكة، نستضيف في هذا المقام الكريم الأستاذ الفاضل رشيد بن عمر ببنجر حتى يوفينا بموضوع تحت عنوان فتح مكة الفتح الأعظم، فوائد وعبر. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. في هذا اليوم المبارك، اليوم 19 من شهر رمضان المعظم سنة 1432 الموافق لليوم 19 من شهر أوت 2011، فليتفضل الأستاذ مشكورا مأجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم والجهل والشك إلى أنوار العلم والمعرفة واليقين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله صلاة الجميع والصيام والقيام وسائر أعمال البر في هذا الشهر الكريم، في شهر الاغتنام ومضاعفة الأجور وشهر العتق من النيران. في هذه الليلة كما تفضل المقدم بارك الله فيه، أنسئ في هذه الدقائق المعدودات عن فتح مكة، هذا الفتح العظيم الذي حققه الله سبحانه وتعالى لنبيه الكريم وللصحابة رضوان الله عليهم وللإسلام والمسلمين قاطبة. وفي هذه العجالة ربما أنسل في فائدة واحدة نأخذها كعبرة وكمزية في هذه الغزوة، حتى ربما نبني عليها موضوعنا، لأن هذا هو الفائدة من دراسة التاريخ. لقد كان في قصصهم عبرة، عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. هذه الفائدة من دراسة التاريخ، الاعتبار، مش كأنيني كان أجدادنا كان أسلافنا، لا، وإنما لنأخذ العبر. إذن فتح مكة على أرجح ما ذهب إليه كتاب السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم السنة الثامنة للهجرة وفي اليوم العاشر من شهر رمضان المعظم خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة متجها إلى مكة، وهذا بعدما وقع اتفاق في صلح الحديبية، وقع اتفاق على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمضى معاهدة وبنود مع كفار قريش على أن يلتزم الطرفين بهذه المعاهدة، وهو الفتح الكبير والنصر الكبير الذي حققه الله للنبي صلى الله عليه وسلم سوى السن من صلح الحديبية. وبعد ذلك خانت قريش هذا العهد لما دخلت خزاعة في الإسلام مع النبي صلى الله عليه وسلم ومن البنود، وغادت مع النبي صلى الله عليه وسلم من القبائل أذق كمعاس ولتفا، ونغادت مع كفار قريش أذق كمعاس أذعاد ووني إلى مع الكفار هو في مأمن وفي معزل ولا يجوز للمسلمين التعدى غفص خاطر هامي إلا جزء منهم. وكذلك نفس الشيء خزاعة هو مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذن يكون في حلف النبي صلى الله عليه وسلم. فتعدت بنو بكر باتفاق مع قريش على خزاعة، خاطر تجارسنا عداوات في الجاهلية، فنقضوا هذا العهد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يؤدب قريش لمخالفتهم لهذا العهد، وخرج وسأل من الله سبحانه وتعالى أن يكتم سر النبي صلى الله عليه وسلم. أدعاد وسنتوض الخبر يا قريش حتى يباغتهم النبي صلى الله عليه وسلم وجنوده الذين ذهبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. كما يقول أصحاب السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ومعه 10,000 مقاتل فغن لفتح مكة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليؤدب قريش على مخالفتها للميثاق الذي قطعته مع النبي صلى الله عليه وسلم، وسأل من الله سبحانه وتعالى أن يكتم سره. مش كوثنة تود أخبار قريش. ووقعت هنا حادثة وهي أولى العبر التي نأخذها من هذه الغزوة. فجاء هذا حاطب بن أبي بلتعة وهو مسلم، فكتب كتابا إلى قريش يحذرهم من أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج ومعه 10,000 مقاتل ليفتح مكة، وهذا مسلم. ولكن أما شيء لا تعلل النبي صلى الله عليه وسلم إناس يا رسول الله أصحابك قع غرسن إلى غرسن أهل إلى غرسن وسي إلى بعد الهجرة إلى مكة إلى يضمن لهم أهلهم ويضمن لهم أموالهم، أما الشيء فغض من مكة لشهير ينحد لا ينحد جوع ميكت في الإسلام لا ينحد قربي لا ينحد يحافظ في أهلك لا ينحد يحافظ في المالك. فإيد جنبة تونيدك المزيت لعلها تشفع فيه، فمعد أصحاب نيتلس مواصر نيتلس. إذن هذا حاطب بن أبي بلتعة خان هذا العهد وبعث هذه الرسالة، كتب هذا الكتاب يشستك تمطط وأخذته في ظفرها تسكرم تمسن وزاو السون ورقت وذهبت إلى مكة. وجاء الوحي من فوق 7 سماوات أخبر الله النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه المرأة هي في المكان الفلاني وهي تحمل هذا الكتاب لتفشي سر النبي صلى الله عليه وسلم. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم 2 من الصحابة رضوان الله عليهم وفينا وتنططن في ذلك المكان، والمهم استحلفاها وهدداها ألسن تشو الكتاب هذا الكتاب. فأخذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم نادى حاطب بن أبي بلتعة ويوبخت على فعلته، لماذا فعلت هذا؟ فقال كما قلت أنه تعلل لعل قريش تشفع له في أهله وماله. فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدري لعل الله قد غفر لأهل بدر فقال افعلوا ما شئتم، أو قال قد اطلع على قلوب أهل بدر فقال اصنعوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. فبكى عمر رضي الله عنه. وهذه العبرة الأولى التي نأخذها من هذه الغزوة، أن هذه الغزوة يمكن أن نأخذ منها عبرة واحدة، أنها غزوة خلق العفو. وهذا الخلق أثنى الغمار في 4 محطات في هذه الغزوة. المحطة الأولى ذي التونيو إلى جن النبي صلى الله عليه وسلم مع حاطب بن أبي بلتعة، وفي الحقيقة وكادنا سمارو يعتبر خيانة حرب، يعتبر خائن سياسي، يعتبر كذا يعتبر كذا، أسنش عدة تسميات وعدة ألقاب، أقل ما يقال فيه أنه يسجن حاطب بن أبي بلتعة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رحيم بالمؤمنين، قبل هذا العذر، وبطبيعة الحال بوحي من الله سبحانه وتعالى قبل عذر حاطب وعفى عنه، وقال لعمر رضي الله عنه لا تدري لعل الله اطلع على قلوب أهل بدر فقال اصنعوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. هذه المحطة الأولى، النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن حاطب بن أبي بلتعة. والمحطة الثانية، أبو سفيان ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن أمية وهما من كبار كفار قريش، جين العجب العجاب في المسلمين، جين العجب العجاب في النبي صلى الله عليه وسلم وفي بيته. ولكن لما جاء فتح مكة أسلم، وقبل أن يسلم هذين، قبل أن يسلم أبو سفيان وعبد الله بن أمية، أراد يتوزن هذا أبو سفيان من قريش يتوزن حتى يعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم لما وقع من خلف العهد. سخلفن العهد إلا تعدوا على خزاعة، فبعث أبو سفيان ليشفع لقريش عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجب ولم يحدث أبا سفيان. وهذا يظهر أن الله سبحانه وتعالى قد أظهر دينه وفتح هذا الإسلام وظهر قويا حقيقة في صلح الحديبية، إذا مؤشر انكسار قريش، لأن الذي يخضع للمعاهدة هو الضعيف، من الجنح القوي لا يقبل للعهود والمواثيق. لماذا؟ لأنه يرى أن نفسه قوي فهو يستطيع أن يسيطر على كل المواقف وفي كل الأوقات. ولكن مدام قريش خضعت وذلت نفسها لصلح الحديبية فهو انكسار كبير قريش وانهزام معنوي قبل أن يكون انهزام ميداني. إذن قريش ستجتون يتنكض تعدد على خزاعة، بعثت أبا سفيان ليعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يجب المسلم أن يرفع رأسه عاليا ولا يستكين ولا يستذل للكفر ولأعداء الإسلام، فلم يقبل ولم يكلمه ورجع إلى قومه. بعد ذلك كما تذكر الروايات فجاء وأراد أن يتوسل إزوياس علي بن أبي طالب إناس بتغاد الجغ حتى أعتذر لنبي صلى الله عليه وسلم وما فعلته في المسلمين وما فعلته في أهله، وكذلك هذا عبد الله بن أبي أمية بن أمية، حتى قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لا يكن ابن عمك أشقى الناس بك، تقصد أبو سفيان، نسولي ممكن أدعى مسن عمك أشقى الناس بك، كأنك بتو ستسميحد إلا يعذب، وإن كان يتفي الإسلام أجعل دائما ضمير ستعذبت دائما إلى غير راضي سلحات إلى ديس. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وسيسمح كأنه شفعت في أبي سفيان. فقال علي لأبي سفيان رضي الله عنه اذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقابله وجها لوجه واستزنزا رحص وجها لوجه وقال له مثل ما قال إخوة يوسف ليوسف عليه السلام، فالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. اعتراف ضمني أنه كان مخطئا وقريش على خطأ والنبي صلى الله عليه وسلم آثره الله على هؤلاء الكفار. فذهب معا أبو سفيان وعبد الله بن أمية ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال للنبي صلى الله عليه وسلم هذه المقولة، تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بقلب رحب وهو الرسول الرحيم العزيز بأمته، لا تثريب عليكم، اليوم يغفر الله لكم. هذه المحطة الثانية لخلق العفو من النبي صلى الله عليه وسلم، عفى عن أبي سفيان وعن عبد الله بن أبي أمية. والمرحلة الثالثة أو المحطة الثالثة بعدما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وطاف بالكعبة ودخل البيت الحرام يتفمس الكعبة وصلى فيها أن يكسبر بمن ركعات ومن معه من الصحابة، خرج ووقف في باب الكعبة وألقى خطبته، ألقى خطبته ومما خطب به قال لكفار قريش ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، أرادوا أن يستعطفوه، وكل هذا دليل على الضعف وعلى الانهزام، أخ كريم وابن أخ كريم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تثريب عليكم، اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذه المحطة الثالثة. والمحطة الرابعة بعدما خطب النبي صلى الله عليه وسلم بايع الرجال وبايع النساء، ولما كان في بيعة النساء جاءت هند بنت عتبة التي قتلت حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأرادت أن تبايع النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها تنكرت قنت جيجنس مري لا حتى لا تعرف، ولكنها من خلال حديثها تفطن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته أن زوجها كان له مال وكان شحيح هل تأخذ من نفقتها، فقال إنك لهند. فتفطن أنها هند واعتذرت وطلبت العفو والسماحة من النبي صلى الله عليه وسلم فعفى عنها وسامحها فيما فعلت في عمه صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الغزوة وما وقع فيها من أحداث هي غزوة وهو فتح عظيم لا يمكن أن نحصر الفوائد التي وقعت في هذه العجالة، وإنما نسلط الضوء على هذا الخلق، على هذا الخلق العظيم، على هذا الخلق الذي لا يستطيع أن يتخلق به إلا من؟ إلا الأقوياء. النبي صلى الله عليه وسلم هو في موقف قوة، إلى قوي وللي ضعيف، إلى ذلك في موقف قوة، إلى يستفاتح لمكة، لا يستوى معه 10,000 مقاتل، وقد انكسر درع قريش، اليهود، يهود خيبر أجلوا، فتحت خيبر، وبقي هؤلاء الكفار ضعاف وفوجئوا، عوامل النصر والقوة كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم. أدمكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعفو ولا يصفح، هم خطر الله في موقف القوة، ولكن العفو عند القوة، وجه العفو عند الضعف. بعض الناس صدعت في موقف قوة لا يعفو، لا يسامح، لا يصفح، ولكن صدعت في موقف ضعف لخنا متى بلا مزيتو يعفو ويصفح، خطر الزقم إلا حل واحد أن يحقد، وربما أدير كبر الأمراض منس أدشم العدوة في قلبه ولا ينفعه ذلك. إذن النبي العبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه العفو، وكان خلقه القرآن، كما قالت عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن. قال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فاعف عنهم، النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يعفو عن الصحابة، كان دائما يدعي آدم شقا يدعي إلا يتجاس أعداء ولا يقل حد لا يغلط، ربما الزبيق العذر حتى يكون ذلك الفعل مقبولا. لأنك ما يكفيك أيها الإنسان إن كنت تحاسب الناس بين لا يقل حد تعاتب، بين لا يقل حد تشمر لحمى المعاس، بين لا يقل حد أن تحاسبه إن أخطأ في حقك، بين لا يقل حد أدعى تعامله بالند. لا يمكن، لا يمكن الإنسان أن يعيش في طمأنينة، أن يعيش في سعادة، أن يعيش في راحة قلب إن لم يتخلق بخلق العفو. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعفو عن الصحابة رضوان الله عليهم، وكان عفو عن المؤمنين قاطبة، كما في القصة المعروفة إن أحد من الأعراب دخل المسجد الحرام، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الشارع، فجاء هذا الأعرابي و يكرس الرداء النبي صلى الله عليه وسلم، أبرنص إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجابذ جبذة شديدة كما في الرواية رداء النبي صلى الله عليه وسلم حتى أثر على عاتق النبي صلى الله عليه وسلم. الديج يقنو يكترت ما شقارن يقن أثر على عاتق النبي صلى الله عليه وسلم، سينكرين إلى كرسيس النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله مر لي من مال الله الذي عندك. هو سوء أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في الصدارة، إلا في المسؤولية، إلا في محل تكليف وليس تشريف، وفي الناس، الناس معادن، الناس معادن، بدنوش قاع كيف كيف، إلى وسم متخلق، لو اسم جم متخلق، لو اسم الأهل البادية من أجلاف الصحراء مثل هذا يتعامل مع الأمور بشدة وبعنف وبقوة، إلى وسم من أهل المدينة متخلق بأخلاق المدينة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان القدوة وكان المثال الذي يحتذى به، فالتفت إليه وتبسم في وجهه ولحمق وسني وسل معاس أوتت مغنغت مجسسك شراموني، لأن النبي كيف يعاملني بهذه القساوة وكيف يعاملني كيف يتعامل معي بهذا السوء من الأخلاق إلى غيره. لا، تبسم في وجهه، رحيم بالمؤمنين، عزيز عليه ما عنتم، رحيم بنا، تبسم في وجهه وأمر له من الصدقة، أمر أن يعطى له من مال الصدقة. و كذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حياته قصص كثيرة وروايات كثيرة أنه كان دائما يقدم خلق العفو والصفح والسماحة والإحسان والرحمة على خلق العنف وعلى خلق الشحناء والبغضاء والعداوة والحقد إلى غير ذلك من الأخلاق، إلا كثير من المسلمون اليوم يتخلقون بها. يغلبت سنة من المسلمين تريد تبي هذه الأخلاق، أخلاق العنف، أخلاق أدخل الفطار، أخلاق السب والشتم، أخلاق العذاوة، خلق الظلم، خلق كذا، خلق كذا. إتمنى زمتتني الرجولية، إتمنى زمتتني القوة. لا، ذلك هو الضعف. ديدوني الضعف الكبير. لماذا؟ لأنك انتصرت لنفسك. نفسية الشيطان سيقرش يوجس يوينس يوخلف الطار، لما يخلف الطار حمار قرن يتنموني قرن يونو إلى غير ذلك، وهذا ضعف في شخصيتك أيها المسلم. المسلم القوي هو الذي يعفو، هو الذي يصح، هو الذي يحتسب عند الله سبحانه وتعالى. أغنينا رب سبحانه وتعالى في محكم تنزيله في آل عمران: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وعدت لمن هذه الجنة؟ أعدت لمن؟ للمتقين. ومن هم المتقون؟ أدوش رب سبحانه وتعالى صفاتهم: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هي درجات: كظم الغيظ، بعد ذلك العفو، وبعد ذلك الإحسان. أن تقابل الإساءة بالإحسان وتصعد إلى هذه الدرجة إلا إذا كنت قوي الإيمان. أعش قوة في الإيمان أدعى لخثني. أما شيء النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. لحظة غضب، لحظة طأر، تستطيع أن تنتقم، أتنجم توت، أتنجم أدخل في الطارة، أتنجم تجد كذا، أتنجم تبوزي، أين حدنا ربما تسترشد الحبس والعياذ بالله، أتنجم تجد كذا، أتنجم تجد كذا. لا لشيء إلا من أجل الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه هو العفو، أن الله هو العفو، وأمرنا أن نتخلق بخلق العفو. فتعفو عن أخيك المسلم حتى يعفو الله سبحانه وتعالى عنك. إذ ما نفهم هذه القضية: مسامح غير وكمسلم، معفو غفص، ولو كان الحق معي، ولو كان ظلمني، وإن كان شتمني، ولو كان سرقني، ولو كان كذا، ولو كان كذا. نعم، أحاول أن أتخذ معه الإجراءات إلى سبينا، إلى ربما ضيع وض، إلى كذا، ولكن دائما سأضوض في حد من الحدود، أضوض يقل حد يا خلاص. خلق العفو هو سيد الموقف، هو الذي يحكم الموقف. يوض ربما لم يدعن، يوض ربما والاستعرف، يوض ربما إلى شيء من العداوة. يجب أن تكون حليما، أن تكون كريما، أن تكون عفوا، وإياك أن تعتقد أن ذلك ضعف. أشيني كيف هون الضعف؟ كيف تسمح حد إزمت تسولت الحقات، إزمت تبدل معاست محكمت، إزمت يسلك، إزمت ترشد حبس، إزم كذا، إزم كذا. وهذا ما نسمعه من الناس، ولكن هذا ليس من خلق إسلامي في شيء. أضرب مثال أعطاه الله سبحانه وتعالى لنا في القرآن الكريم في المعاملة بيننا كمسلمين. إذ مشون أيها الإنسان سفخت مع الكفار، مع أعداء الإسلام، رحماء بينهم، أشداء على الكفار رحماء بينهم. لأخيك المسلم كن رحيم، كن عفو، كن سمح. والحديث يطول في هذا الجانب بتنو تفنيل يتصرف المجتمع من العداوات والشحناء والبغضاء بين الأسر، بين كذا بين كذا. أتريد حقيقة أن الناس متشبثين بالدنيا، كل يقول حد الطفل حقص، كل حد يشبك، ماذا بيكون حد يسمح، لعله ربما يتبين أنت الضعيف، وهذا هو الضعف. إذا النبي صلى الله عليه وسلم، رب سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أغنيش حكاية في حادثة الإفك، لما تحدث الناس في عرض عائشة رضي الله عنها الطاهر المطهرة حب النبي صلى الله عليه وسلم، تحدثوا في عرضها، فتحدث أناس فتنة سقط فيها كثير من الناس، وممن سقط فيها مصطح، وهذا مصطح ابن خالة أبي بكر رضي الله عنه، وعائشة هي بنت أبي بكر رضي الله عنه. تخيل أنت إنسان تنعم عليه، وهذا مصطح إنسان ضعيف إتو أبو بكر رضي الله عنه إتشاس النفق إتشاس الشهر ينفق غطس لضعفه ولأنه قريب إليه وابن خالته ينفق عليه. ولكن هذا مصطح ممن سقطوا في الابتلاء يضاف الابتلاء. فتكلم في عرض عائشة رضي الله عنها، فأبو بكر رضي الله عنه لما سمع أن مصطح قال كلاما بذيئا وألقى التهمة في بنته قال لا أنفق عليه بعد اليوم. وني ولك يتجه ديس الخير إلى الخير ولدي باين ديس يساول ديليك يقذف بنتي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم لا أنفق عليه يستحق تصليف أنا مشقا. فأنزل الله سبحانه وتعالى القرآن من فوق سبع سماوات يؤذب الصحابة رضوان الله عليهم أبو بكر وغيره من الصحابة، لأن بعض الصحابة كذلك تجين نفس الموقف إلا كانوا ينفقون على الضعاف من المسلمين، ولما سقطوا في هذه الفتنة امتنعوا من الإنفاق. فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله تعالى ولا ياتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. بيت قصيد لدني، أنت في موقف قوة، إياك وإياك أن تظلم، إياك وإياك أن تستبد، أنت في موقف قوة يجب عليك أن تعفو، لأن العفو خلق القوي. ونيل القوي من إيمانا وموقفا وحكما وسيادة ليدون لن يعفو ليدون أخنا الدبين قوة إيمانه. لماذا؟ لأنه مخير بين العفو وغير العفو. أما يكون ضعيفا لا خيار لك، مش عشر خيار لشاش الرأي وتجوى تسيولد وتجوى تتجيك المشترى هم خذك الضعيف في موقف ضعف، ما عليك إلا أن تصبر وتحتسب وإن شئت أن تعفو. أما إن كنت قويا تملك الرأيين فتمام القوة أن تعفو. فليعفو وليصفحوا. بيت الشاهد ماني قصيد ماني، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال بعض المفسرين كما تريد أن يعاملك الله أيها الإنسان فعامل أخاك المسلم. تريد رب دعاد معاش رحيم دعاد معاش عفو دعاد معاش غفور، يجب عليك أن ترحم أخاك المسلم، أن تعفو عنه، أن تغفر زلاته إلى غير ذلك. ربي وكأنه لقرن بتتخسم أن أعاملكم بالعفو والرحمة وبمغفرة الذنوب، فعليكم أن ترحموا بعضكم وأن تغفروا لبعضكم. فليعفوا وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال أبو بكر والصحابة رضوان الله عليهم بلى نحب أن يغفر الله لنا. فأرجعوا نفقاتهم إلى ما كانت وزيادة. الرين نفقت نتغتشن وزيادة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو العفو وهو الرحمن وهو الرحيم وهو الغفور وهو التواب وهو الرؤوف بنا، هو الذي أمرنا بالعفو. فامتثل الصحابة ورضوان الله عليهم أمر الله سبحانه وتعالى في العفو، فكانوا قدوة لنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أيها المؤمن، ما عليك في هذه الحياة إلا أن تتخلق بخلق العفو إن أردت أن تكون من الناجين في الدنيا وفي الآخرة. حقيقة خلق العفو لابن آدم يسلم من عدة مشاكل في الدنيا قبل الآخرة. من يجي حد عفو يتسمح يصفح يسقطع؟ أولا نفسيا يكون مرتاحا، والطب الحديث يؤكد أن من أهم الأشياء أو القابليات التي تكون في الإنسان تجنب نادم تتفندس الأمراض، مرض سرطان، أمراض خبيثة، أمراض العصر تطفن في الإنسان. سادة عاد يجي حد مضطرب نفسيا، يجي حد مقلق، يجي حد غرس قاعد وصم عميد بين اللي يقول حد لا غرس معه عداوة بتغشك فن أيها الإنسان ونغت منك إذا غلاد لا جلجس عداوة ولا متصفح تقيم تجيد الملف في رزم أترقبت أعوذ بالله أتسبيد الدغلة أترقبت وتسلم الغرس. ما ألجأك إلى هذا؟ أعفو اصفح، هي مغفرة لك عند الله سبحانه وتعالى. ديك درجة تيوتس ربي سبحانه وتعالى. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ إياك وإياك نفسي تشفت قارش لا هذا ضعف، أجلس شياطين الإنس هذا ضعف، كيف تسمح ذاس كيف كذا قعنا شجو قع كذا هل محكمت هكذا ها روح لا. هذا ليس من أخلاق الإسلام في شيء، وإن كان مما عمت به البلوى وش يسأل عذق شيء عم أدرد الأصل لا هو الخطأ مما عمت به البلوى وهو الخطأ. الأصل أن تعفو وتصفح عن أخيك المسلم مهما فعل، إلا أن إلا تجمعات إجراءات، أطلب ربما يقل التعويض، ربما يبيش لشير مش كان تسول، مش كتوضد في عداوات شحناء، أتشمر بالحمان، ما توض إلى المحاكم، أتوض من الحبوسات، أتوض من كذا، من أجل شيء من حطام الدنيا. فهذا ليس من خلق الإسلام وليس من خلق المسلم في شيء. المسلم يعفو عن أخيه المسلم، أما شنيا وشك في قعولتك بدغلاب، إلا خاصة الناس واليوم ساءت معاملاتهم، المعاملات بدك تر الخير بديو الخير، ربما مع الجيران، ربما مع كذا، ربما مع كذا، بتقين حد عادي تحاسب عاد كذا، بترش كفان، أتسمر ديمانك، أتشمر لهمك الدنيا، لهم الآخرة، وكذلك أتضيد في عدوات، خطر إن لم تعفو سوف تضيع الحقوق. جواري سغاد من غن لابد يزمر عدسي قن سيسن حكيم حليم عفو رحيم غرسي قنقول إلا اللين حتى يعفو ويصفح عن أخي. مش كالعلاقات الدولنت بدت وين يشمر الحمان، وين يشمر الحمان سوف تسوء العلاقات. وفي الحديث لا يحل لامرئ أن يهجر أخاه فوق ثلاث، وش اللي فما بالك الجيرانت أتريد ربما دي سبواس لان من غن هامي هاي السينة غيفي هكذا هكذا يا أخي قاعد الشق الحلة تجي جراوم، قاعد الشق ترى رحمة تنزل جراوم، قاعد الشق العفو تنزل جراوم، قاعد أفكر دي الآخرة كان دنيت هاي بي هاي جي هاي قضية هاي فتاي أتكم دي مت من غام. وربما في حديث أنه لا تقبل لهما صلاة حتى يصطلحان، ظلت شو تقبل ما لم تصطلح مع أخيك المسلم مهما يكون الأمر، ولا إلى ظالم إلى متعدي أفضلهما الذي يبدأ بالسلام، شتي أعفو اصفح جرج ربي سبحانه وتعالى باذره بإلقاء السلام. صارت من أجل أغلاد سلم غفص إلى ذي الجيران لين الحق إلى ذا نسيب إلى كذا شرود جرج ربي سبحانه وتعالى. سمش كتيني ما دمنا شمر الحمان ولنشر شمر الحمان فهذا خطأ، فهذا خطأ جسيم، خطأ جسيم. وما نختم به قصة وردت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم في عهده كان جالس في المسجد الحرام، فدخل رجل فقال للصحابة رضوان الله عنهم قبل أن يدخل، قال سيدخل عليكم رجل من أهل الجنة، سيطلع عليكم رجل من أهل الجنة ثلاثة أيام متواليات. وفي اليوم الثالث بعدما ذهب هذا الرجل ذهب أحد الصحابة رضوان الله عليهم معه إلى بيته، فقال له إني تخاصمت مع والدي كيف سيدات نزل غرش زفت النبي مش قال ثلاث أيام أتقم عاش خطك من غم على الوالدين، بدأ يراقبه هذه ليالي الثلاث ماذا يفعل، فلم يجد شيئا لتجقشت زيد أكثر من القيام الذي يقوم الصحابة ومن صوم النهار إلى غير ذلك. فكما في القصة لما مضت ثلاث أيام قال له يصارح سنيس حقيقة ليس بيني وبين والدي شيء، ولكن شو بتعني أن النبي صلى الله عليه وسلم إليه بشرش الجنة سغد صدر قبر بتتجد ما هي المزية كتسيستيويد البشارة في الدنيا قبل الآخرة. فقال له أني عندما أذهب إلى النوم أسامح كل المسلمين ولا أحمل حقدا أو بغضا على أحد، والله أعلم وأحكم وأستسمحكم اللي لك البرنامج استخوض جارت مجدي وين تاره 20 انتهت قد عين وقت، والله أعلم وأحكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك أستاذنا الفاضل، ما دمت كنت تعرض عن العفو والصفح فباسم الحاضرين نقول لك لا تثريب عليك اليوم يغفر الله لك. بارك الله في أستاذنا الفاضل رشيد بن عمر بن زهر على هذا العرض وعلى هذا البيان والتوضيح وهذه الموعظة الحسنة والكلمات الطيبة. غدا إن شاء الله نتشرف بحضور الأستاذ الفاضل يونس بن ناصر حجاج حتى يوافينا بموضوع تحت عنوان صلهم وإن قطعوك. هذا إن شاء الله هذه الدرس إن شاء الله 9:20 وآخر ما نختم به هذا الاجتماع المبارك دعاء من فضيلة الأستاذ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن ما جاء به حق من عند ربه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربنا اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.